يعتمر ويجب ان ترجع. ما قلت انا فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا. طيب اطلنا في هذه المساله، ننتقل للمساله التي تليها جل الوقت. يقول مؤلف: وندخل الى بدل والى غير بدل. اكتبوا مثال النسخ على بدل الى بدل. قال تعالى في القران: قال ما ينسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها ومثلها. فهل لا ما ينسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها؟ ثالثا، طيب نكمل هذه الكلمتين. ما ينسخ من ايه او مثل مثل ماذا؟ ايه مصابره ليكن لكم 20 صابرين. الان اخذتها الله عنكم فنسخها الى بدل. غير لا لما نسخ الى غير بدل هكذا يلغى الحكم وما في بدل. قالوا مثل المناجاه، ايه المناجاه: يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. فهنا لا قاله الى غير بدل. وش البدل؟ ما في بدل. هذا مذهب من؟ مذهب جماهير علماء الاصول. شنقيطي بن الاحترام ماذا يقول؟ هذا الكلام غير صحيح. لم يجي اسم نسخ الى غير بدل. كل نسخ لابد ان يكون الى بدل. ما دليلك يا شنقيطي؟ قال ايه لا ننسخ من ايه يكون نسخ. او ننسيها ناتي بخير منها ومثلها. اما لما هي عامه. طيب ايش تسوي دائره المناجاه؟ طيب لم تفعل لا. وتاب الله عليكم. فاقيموا حتى واصل كفه. حتى ببدل ولا ماذا؟ أتى هنا ببدل. فكل نسخ لابد أن يكون بدل، هذا هو الراجح خلاف المؤلف. طيب الثالثة: نسخ الأخف الأثقل. عندكم الكتاب قلتوا نسخ الأخف الأثقل، مثل نسخ حبس الزوال إلى الرجم. واضح؟ قال الله تعالى: فغمان واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هل شاهدوا؟ إيش الحكم؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. تعالى لا نسخة للرجل. لو أنا قاعد استجيبها أخف ولا أثقل؟ أخف. لكن قال ماذا؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا نسخة دعاء الرجل. حديث الإمام الحسين: الآن خفف الله عنكم أو الآن جعل الله لهن سبيلا. الثاني نسخ الأثقل بالأخف، مثل آية المصابرة. مثل آية ايش؟ المصابرة. كان الرجل إذا واجه 10 حرام يسخر في المعركة. إذا واجه 10 حرام يسخر. إذا 100 واجهه 1000 ما يجوز لهم يسخرون. ثم خفف الله على الأمة فإذا واجه 1000 3000 الحج من يسحبون ولا لا؟ الحج من يسحبون. خلاص؟ وضحت الآن معنى الآية؟ هذا نسخ الأخف بالأثقل. بقي عندنا نسخ الكتاب الكتاب وكتاب السنة سنة ثانية ونأخذها مع درس يوم غد إن شاء الله تعالى. أحد له سؤال إلى الخارج: تربية الشعر محتملة بين الجبلة والتشريع. فتحتمل الجبلة تحتمل ليش؟ التشريع. لذلك الشرع بلا في المعنى ورى بكراهة حلق ليش؟ الشعر. ورى أن تربيته هي السنة. غيره والله يظهر لي شيء، يظهر لي تربية الشعر تدخل في الجبلة. لكن إكرام الشعر هو الذي يدخل في ليش؟ التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. ما أيضا حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه التيمم بتنعله وترجله وتهوره وبشأنه كله. نعم. اللباس شوف الاكل الشرب اللباس كلها تدخل في العادة في الجبل لي صح؟ لكن وصفيتها وصفها فليدخل في ليش؟ في الاكل. واحد ياكل هذا عادة، لكن ياكل بيمينه هذا جزء في الموضوع. فهذا لا، هنا ياتي الحكم التشريعي. لا ايش ايوه هي بدل يا شيخ، انظر فيها جيدا. هو البدل لا بد أن يكون جديدا، أم أن البدل يمكن أن يكون قديما ثم أضيف له إيش؟ أضيف له حكم التالي زيادة خير. إيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يصلون صلاة عادي ما هو يزكون، هو الآية مدنية فهل لا حكم البدل مدنية؟ أي أما إذا البدل هل يشترط في البدل يكون جديدا؟ لا ما يشترط، قد يكون قديما ثم نضيف هذه إليه فيكون زيادة خير لمن؟ للإنسان للمسلم. بس هذا الفكرة اللي نفهمها. أنا ما أعرف على الصحابة أنهم يفعلون ولا يشترط، الآية مدنية بلا الإنسان يفعلون. نعم. ها؟ يشدها في السفر إيه؟ لا لا لا جبل لي بحث، جبل لي بحث. لا لا ليس فيه احتمال. ها؟ ترى ايش عود على ذي بدر. نعم ينزل لفين؟ لا يا شيخ صلى الله عليه وسلم لو جنة حلقة في النسك ايه، بس ايش يمنع ان يربي شعره ويطيل له؟ ليش المشكلة؟ ايش الدليل؟ شوف شبه من؟ شبه بمن؟ بالنساء. لما المرأة إذا قصت هنا شبه بالرجال؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالة الجمة، حديث مسلم استوعب الحديث ذا. أحيانا التشبه يا شيخ خذ القاعدة في التشبه، القاعدة في التشبه لابد أن يكون من خصائص أن يتشبه به الناس، ما القضية ليست نفس لا نشبه باب الناس الشهرة، الشعر في باب الشهرة. يعني لو أطلع لهنا ممكن أنا أسلم الكريم ممكن أن يكون من باب الشهرة، أما تشبه لا يظهر لي أي تشبه. سلام جل وفقنا لكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.